حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أحبابي في الله، ومع آخر لقاءاتنا في الإيمان باليوم الآخر، المحطة الأخيرة التي هي مصير كل واحد من البشر، الجنة أو النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. اللهم حرمنا على النار تحريما كاملا يا رب العالمين، لأن التحريم على النار في تحريم مطلق وفي تحريم بعد أمد، فده مهم جدا جدا. إحنا مش عايزين النار تمسنا مطلقا. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو قال تنفجر أنهار الجنة. أحبابي في الله، النار وعدها الله الذين كفروا. النار يعاقب الله تبارك وتعالى فيها الأثمة والفجرة والكفرة والمشركين الذين حاربوا الله ورسله، الذين آذوا عباد الله، الذين ساءت خلقهم. النار يعذب الله تبارك وتعالى فيها العصاة والعتاة والمتجبرين. النار عافانا الله وإياكم من النار. النار موجودة ومخلوقة الآن، والجنة كذلك، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا، عنقود من العنب، ولو قطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وإني رأيت النار فلم أرى منظرا أفظع منها. مفيش حاجة أفظع من النار. فإحنا مهما تكلمنا أحبابي لا يمكن أن نتخيل قد إيه بشاعة النار، وكذلك مهما تكلمنا لا يمكن أن نصور جمال وعظمة الجنة. النار شديد حرها، شديد حرها. النار وقودها الناس والحجارة. النار قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها: ناركم هذه في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: والله وإن كانت لكافية يا رسول الله. يعني حتى لو نار، لو جهنم هي عبارة عن النار بتاعت الدنيا تبقى كفاية. فتخيلوا ده جزء من 70 جزء. واستمرت النار حتى اسودت النار. وبعدين عايز أقول لحضراتكم حاجة من الدليل على يعني شدة بشاعة النار. اشتكت النار إلى الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني. اشتكت النار إلى الله فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الصيف حرها وأشد ما تجدون في الشتاء بردها. يعني سموم النار. بعيد قعرها، كان يبقى شديد حرها، بعيد قعرها. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، جالس بين أصحابه، فسمعوا وجبة، يعني صوت خبطة قوية. قال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. النار شيء فظيع بشع. النار لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب. النار باب جهنم، أو من أسمائها جهنم، ولظى، كلا إنها لظى، وسقر، قال ما سلككم في سقر. ومن هذه الأسماء أيضا الجحيم، ومن هذه الأسماء أيضا الهاوية، فأمه هاوية، وأيضا الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. فكل هذه أسماء من أسماء جهنم التي وردت في القرآن الكريم، والأسماء تدل على كل اسم له معنى مرتبط بنوع النكال والعذاب الذي يجده أهل النار والعياذ بالله. وأفظع شيء حينما يوضع الطبق على النار، أو قبل أن يوضع الطبق على النار بحيث تغلق على من فيها ويعلم الجميع أنهم خالدون فيها، يؤتى بالموت في صورة كبش. قال نبينا عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت في صورة كبش، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ قالوا نعم. فيذبح هذا الكبش، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيقع الحزن والكرب على أهل النار كرب لم يروا مثله قبل قط، مما يزيد في عذابهم، مما يزيد فيما هم فيه من كرب وهم وبلاء. ولا أريد حقيقة أن أستطرد في الحديث عن النار أكثر من ذلك، فتعالوا بنا لنأخذ ما تبقى في لقائنا عن المصير وعن الدار العظيمة التي نعمل لها، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. الجنة أيها الأحباب مهما تصورنا وتخيلنا عن نعيمها فتخيلنا دون ذلك. يعني قراءتنا للنصوص بتاعت اللي وردت في الجنة قاصرة، مش هنقدر أبدا نستوعب المعاني، لأن طبعا ده لما ندخل الجنة إن شاء الله نعرف يا رب ارزقنا الجنة، يا رب كما حسن ظننا واشتاقت وتاقت أنفسنا إلى جنتك، طامعين في فضلك، في فضلك، فلا تخذلنا يا رب العالمين. الجنة أيها الأحباب الكرام، نتناول بعض الأشياء كده التي في الجنة. أول زمرة تدخل الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أول زمرة تدخل الجنة تضيء وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. شايفين الجمال؟ أول زمرة تدخل الجنة تضيء وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، لا يتمخطون ولا يبصقون ولا يتغوطون. يعني مفيش بصق، ما بيبصقوش، مفيش رشح بيجي في أنوفهم عشان يمسحوه بمناديل في الدنيا زي الدنيا كده، مفيش حمام، مفيش إخراج بالطريقة المعتادة، مفيش روائح كريهة تطلع من أي جزء من جسمهم، مفيش خالص الكلام ده. طب لو حاجة زي العرق كده، رشحهم المسك، يعني لو حاجة خرجت من جسمهم المسك. طبعا رائحة طيب، لو في حاجة تطلع من جسم رائحة طيبة جدا جدا جدا. وعلى فكرة النبي عليه الصلاة والسلام كان تحس كأنه إنسان في الجنة، زي وصفات الجنة كده، لا يمكن أن يصدر من النبي رائحة كريهة مطلقا. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، الطيب، ما كان هناك أحد أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل الطيب بطريقة عظيمة جدا جدا يطيب نفسه صلى الله عليه وسلم. أول زمرة تدخل الجنة له زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم من شدة البياض والجمال، له زوجتين من شدة جمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الحور، طالما اتكلمنا عن الحور لأن من مواصفات بقى يعني من نعيم الجنة الحور العين، ولو أن امرأة من الحور العين اطلعت إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. تخيلوا، ده يعني الحرية بتاعت الجنة التي تنتظر العبد المؤمن. طب المرأة المسلمة ده فيه حور للرجال، طب المرأة إيه؟ الله تبارك وتعالى قادر أن يمتعها متعة تعدل ذلك. مفيش أبدا، ربنا عدل، ربنا سبحانه وتعالى عدل، هيكرم بمتعة معينة لرجل. لو امرأة في نفس الحسنات هتجد نفس المتعة، نفس المتعة هتيجي ازاي ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان ربنا عدل سبحانه وتعالى. في الظلم يدي لحد حاجة نفس المستوى من الحسنات، يدي للتاني. جنة متعة. وبعدين بقى الحرية في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى قال وكواعب أترابا، أعمار الحرية أبناء 32 أو 33، أكمل السن في النضوج. ده الحور، حور أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى قال لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، دول بتوعهم بس، الحرية بتاعته بس. وطبعا سيدة زوجاتك في الجنة هي زوجتك هنا. طبعا بعض الناس بيحب يهزر، انا شايف يعني ما ينفعش الهزار في الجانب ده، يقول يعني معانا هنا وهناك، انت تطول اصلا، حضرتك تطول، طب بس يدخل الجنه وملكش انت دعوه خالص. هي ان كانت مزعله، لكن لو دخلت الجنه او لما تدخل الجنه تبقى دي كان اصلا انت مفروض تعرف انها كانت تتشال على الراس في الدنيا لانها من اهل الجنه. يبقى دي بس حاجة كده يعني بالنسبة للحور. ايه كمان في الجنة؟ في الجنة كمان أشجار الجنة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. حاجة عظيمة قوي، حاجة عظيمة قوي، دي شجرة الجنة. الراكب المدمر يعني الفرس المدمر، والفرس الذي علف وبعدين اتدرب لغاية ما أو جيري لغاية ما الدهن بتاعه اتقلب عضلات. تاخدين بالكم يعني ايه؟ تعرفين اللي بينشف الناس اللي بتربي عضلات، ياكل فجأة ياكل وبعدين بعد كده ينشف عشان تبقى العضلات حديد. فهو ده الفرس المدمر، يسير الراكب بالفرس المدمر 100 سنة لا يقطع هذه الشجرة. طب الشجرة دي أخبرها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. حد شاف حاجة كده في الدنيا؟ حد شاف شجرة ساقها من ذهب؟ ما فيش الكلام ده، ولا يمكن حد يقدر يعمل كده. وبعدين شجرة مسيرة 100 عام، إيه ده؟ حاجة عظيمة أوي أوي أوي. وطالما اتكلمنا في الشجر فنتكلم عن النخلة، النخلة بتاعت الجنة. يقول ابن عباس نخلة الجنة ساقها من ذهب أصفر وكربها من زمرد أحمر، عذرا، ساقها ذهب أحمر كربها زمرد أخضر. شايفين المنظر؟ ذهب وزمرد. طيب وبعدين وكربها زمرد أخضر ورقها من حلل أهل الجنة، يعني ورق النخلة الحرير. طيب ثمرتها اللي هي البلحة الواحدة بس في الجنة مثل القلال، حاجة ضخمة كده، أبيض من اللبن، ما شفناش بلحة في الدنيا بيضة، مش موجود ده في الجنة بس، وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس فيها عجب، فيش فيها نوى. إذا قطفها أهل المؤمن خرجت أخرى مكانها على الفور، يجلس عليها المؤمن وأهله فيشبع دون أن يأتون على آخرة، يحصل الرضا قبل ما يخلصوها. إيه ده؟ تمن الجنة تمن النخلة، النخلة كلها سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. هذا شجر الجنة، شجر الجنة. طيب الثياب بتاع أهل الجنة من سندس واستبرق، هي أصناف حرير، سندس واستبرق. طيب سوق، في حاجة اسمها سوق الجمعة في الجنة، سوق الجمعة في الجنة. وأنا كنت عايز أأخره شوية لأن سوق الجمعة ده حاجة عظيمة قوي قوي قوي، خلوه بس في الآخر شوية كده. سوق الجمعة ده في الجنة حاجة اسمها الغرف، الناس في تفاضل كده. النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كالكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني شايف نجمة بعيدة قوي قوي قوي كده، أهل الجنة شايفين غرفة بنفس الشكل عالية قوي قوي، دي بتاعت أكيد يعني علية القوم. فبيرد على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يأخذها أحد غيرهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي خيمة في الجنة، في خيام، بس الخيمة دي عبارة عن مش خيمة يعني خيمة زي في الدنيا، لا لا، قصر، عبارة عن قصر بس ما خيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون في كل زاوية منها أهل لا يرى أحد الآخر. أهلون يعني حور، قصور. ولمناسبة قصور الجنة، في طبعا السيدة خديجة لها قصر. إن لخديجة في الجنة، جبريل قال: إن لخديجة في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، اللي هو قصر. قصب، اوعى تقول القصب يعني زي قصب السكر اللي بيزرعوه عندنا في الصعيد أو في أماكن معينة، لا مش كده خالص، ده ذهب حضراتكم، ذهب. بناءات الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة، وملاطها المسك، ملاطها المونة اللي بين الطوبتين من المسك، اللي بيمسك الطوب المسك. ايه الجمال ده؟ ده بناء القصور. وفيه جنة كلها ذهب، كل اللي فيها ذهب، وفي جنة كلها فضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل حاجة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ما هي جنات، هي مش جنة، جنة دي جنس، إنما هي جنات. وفي جنة عدن، ولما قتل حارثة قال، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أم حارثة قال: هبلتي يعني ثكلتي، يعني مات ولدك، أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه قد أصاب الفردوس الأعلى. جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هو في الجنة ولا لا؟ عرفني حارثة في الجنة ولا لا؟ فقال لها: أهبلتي يعني أثكلتي، مات ولدك، ده هو في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. الجنة طعامها، طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة والآنية التي يشرب فيها أهل الجنة وأشجار أهل الجنة وثمار أهل الجنة، ثمار أهل الجنة. ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأتوا به متشابهة. شوف اي فاكهه حضرتك بتحبها، بتحب ايه؟ بتحب المانجا، بتحب التين، بتحب الخوخ، بتحب، شوف اللي انت بتحبه. الناس اذواق طبعا، في جنة بس حاجة تانية. حضرتك لما تدخل تاكل الفاكهة بتاعتك في الجنة؟ لا ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. وبعدين العجيب في الجنة إن كل حاجة أعلى. أنت ماسك التفاحة مثلا أو ماسك الثمرة بتاعت الفاكهة بتاعتك، تأكل تلاقي طعم، تأكل من ناحية تانية تلاقي طعم تاني، وكل طعم أفضل من الآخر، نعيم وتصاعد. يطوف عليهم غلمان مخلدون، دول غلمان خدم. المؤمن يكون على الأريكة متكئ فيشتهي ثمرة فتدنى إليه الشجرة بالثمرة فيأكلها. إيه العظمة دي؟ إيه النعيم ده؟ الجنة حاجة عظيمة جدا جدا. أنا خايف الوقت ياخدني، أنا عايز أدخل مع حضراتكم في رضا ربنا والنظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة. أنا عارف أن لا يمكن في العجالة دي أن أنا أستقصي الكلام عن الجنة، ولكن إشارات وكلمات كده تشوق القلب إلى جنة الله تبارك وتعالى. إيه أعظم حاجة أصلا اللي لما تنالها في الدنيا تحس ان انت سعيد وفرحان؟ انك تعرف انه راضي عنك، ان ربنا راضي عنك. انا لو ربنا راضي عني الدنيا دي كلها ولا لها قيمة، خلاص سعادة ورضا ربنا، ده الخلاصة. في الحديث المتفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. تخيل كده حضرتك قاعد في الجنة وبعدين فجأة نداء: يا أهل الجنة، ربنا اللي بينادي عليك سبحانه وتعالى. فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله تبارك وتعالى لك: هل رضيتم؟ أنت راضي؟ وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. والعجيب إن كل أهل الجنة هيقولوا الكلام ده، آخر واحد دخولاً الجنة هيقول نفس الكلام: ما لم تعطي أحدا من العالمين. ده إحساس جوه كل واحد، مفيش حد. وده نعيم الجنة ومتعة الجنة، إنك مش حاسس بالأعلى منك. فيقول الله تبارك وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام، دي سعادة لوحدها. خلاص حضرتك ربنا راضي عنك، أنت عايز إيه بعد كده؟ إن ربنا راضي سبحانه وتعالى، راضي عنك، حاجة عظيمة جدا جدا. طيب هل الموضوع يقف عند هذا الحد؟ لا، تعالوا بينا بقى، عايز أتكلم عن سوق الجمعة عشان الشيء بالشيء يذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لسوقا يقال له سوق الجمعة، ده كل يوم جمعة يعني، إذ تهب ريح الشمال على أهل الجنة في السوق، على أهل السوق ده تهب الريح، فيزداد أهل الجنة حسنا وجمالا اللي هم في السوق، فيرجعون إلى أهلهم فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول أهل السوق اللي رجعوا لأهلهم، يقولون لأهلهم: وأنتم والله بعدنا لقد ازددتم حسنا وجمالا. إيه ده؟ ده أنت حتى اللي بتسيبه وتيجي تقابله بعد كده بتشوفه أجمل وأحسن. الحرية زوجتك في الجنة أو زوجك في الجنة، تسيبه ترجع تلاقي أحسن وأجمل وأفضل وكل حاجة أعلى في ترقي. في ترقي. ونيجي لأسمى نعيم أهل الجنة اللي هو النظر إلى الله تبارك وتعالى في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني تحصل لها النظرة والبهاء والجمال. دي نظرة خاصة يا جماعة وجمال خاص ليس له مثيل. يحصل لأهل الجنة الذين ينظرون إلى الله تبارك وتعالى بالنظر إلى الله تزداد جمالا، وتأتي على وجهك بالنظر إلى الله نظرة خاصة. تيجي يوم الجمعة اللي بعدها، لأن ده كل يوم جمعة برضو، يوم الجمعة اللي بعدها نظرة أخرى، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا صحيح، صححه ابن القيم الألباني وكتير، وأورد الإمام الشافعي في المسند، حديث جليل عظيم الشأن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني جبريل في يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، يعني نقطة سوداء. قلت ما هذه المرآة يا جبريل؟ قال هي الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل، جعلها الله لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت وما هذه النكتة السوداء؟ قال هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. فقال ولماذا تدعونه يوم المزيد؟ قال إن في الجنة واديا أفيح، وادي واسع أفيح يفوح بالمسك والطيب، إن في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنبر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجلس أهل الجنة عند الكثيب كثبان المسك في الوادي، ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله، يعني يتجلى لهم، يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، يتجلى لهم الرب جل جلاله يضحك إليهم ويقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، وهذا محل كرامتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، رداء الكبرياء على وجهه. وقال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إنها منزلة إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم المقيم، وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من العذاب الأليم. كما أن أعلى نعيم لأهل الجنة النظر إلى الله، فأسوأ عذاب على أهل النار الحجاب عن الله. كما أن أعلى النعيم النظر إلى الله في الجنة، فأشد العذاب الحجاب عن الله في النار، الحجاب عن الله في النار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ لسه إيه تاني؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب أي عن وجه الملك سبحانه وتعالى، فينظرون إليه أي إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. ثم تلا رسول الله قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حبيبي في الله، هذا اللقاء كان آخر لقاء، ورأيت أن يختم بالحديث عن الجنة وبأعلى نعيم لتشتاق القلوب، لندعو الله تبارك وتعالى: يا رب، كما أتممت علينا النعمة وأتممت علينا هذه اللقاءات، فأتمم علينا نعمتك بالتمتع بالنظر إلى وجهك في الجنة، فأتمم علينا نعمتك بأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. صحيح إحنا أعمالنا دون ذلك، ولكن يا رب إحنا لا يمكن نوصل أعمالنا في أي حاجة أكتر من كونها سبب. كل رصدنا دعائنا ورجائنا فيك يا رب، ده رصدنا اللي بنعتمد عليه. دعائنا أعمالنا بنجتهد على قد ما نقدر وبندعوك ونتضرع إليك: اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تخذلنا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم السداد، وأن يجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتنا حينما نعرض على الله سبحانه وتعالى، وأن يرحمني وإياكم جميعا بها، وأن يجمعني وإياكم في صحبة النبي في الجنة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.